بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود مصداقا لقول ربنا في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني عدما، فأحياكم، أدينا عايشين، ثم يميتكم، الموتى اللي منتظرينها، ثم يحييكم، ده في الآخرة، ثم إليه ترجعون. إذن كنا عدما وحنموت، أدي موتتان، وأدينا عايشين وحنعيش في الآخرة، أدي حياتان. صدق الله القائل سورة غافر: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. خلقنا الله من العدم وأنعم علينا بنعمة الوجود مصداقا لقوله في سورة قاف: ولقد خلق، قد لما تخش على الفعل الماضي فيه للتوكيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله في سورة الأعراف في الأوائل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال الله عز وجل سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولذلك الإنسان لما بينظر في المرآة يقول: اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. خلقنا الله من العدم وأنعم علينا بنعمة الوجود وأنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأكدها في سورة النحل عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن إخواني أخواتي، كل النعم مصيرها إلى الزوال. بص في أي نعمة كده ربنا عطيها لك مصيرها إيه؟ مصيرها زوال. نعمة الصحة، الزوجة، الفلوس، العيال، ليه؟ في لحظة تطلع الروح، والله ما ناخد حتى البيدل اللي احنا لابسينها دي، تتحط في كفن لأنك جيت الدنيا مالكش في حاجة خالص وما كانش معاك حاجة، وتسيب الدنيا برضو وانت معاكش حاجة. الله، يبقى النعم كلها مصيرها زوال. ولذلك لما من الله عز وجل علينا لم يمن علينا بنعم زائلة. هيمن علينا بنعم زائلة؟ لا، هم المن علينا بإيه؟ بتلك النعمة الوحيدة الباقية. أنت تزول وتنزل قبرك لكن النعمة التي وهبك الله عز وجل لا تزول، ألا وهي نعمة الإسلام. والله يا إخوة، والله يا أخوات، أنا طفت العالم كله الحمد لله، داعي إلى الله، أسأل الله أن يتقبل. يعني كل ما تروح بلد تستشعر نعمة الإسلام عليك. تروح مثلا تايوان دي ولا بتاع، يعبدوا ما عرفش حاجات غريبة كده، شكل إنسان وتعابين حواليه ورجل فيل ودي الحمار ولا إيه ده، بيعملوا إيه دول؟ دي آلهة تعبد دي؟ لا إله إلا الله. الهند يقول لك بيعبدوا البقر. الهند فيها معبد فيه 25,000 فار يعبدوا فران. إحنا بنعبد الله الواحد الأحد. شوفوا نعمة الإسلام. صدق الله القائل سورة المائدة في الأول: اليوم، بص الثلاث كلمات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي، لا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت. سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يديله رصيد في البنك ولا عمارة ولا يديله وظيفة ولا يديله خلفة ولا لا لا لا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فتلاقي اللي ربنا شرح صدره للإسلام لما تقول له على حاجة وهو مش عارفها يقول لك جزاك الله خير. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تقول له على حاجة: يا أخي انت هتطلعون دين جديد، ما احنا ماشيين طول عمرنا كده. بقول لك ايه، اسكت بقى وخليها ماشيه كده بقى، خليك حلو، مطرح ما ترسي دق لها. يعني الحمار هو اللي يمشيك يا بني ادم؟ انت سيبه يمشي ووقف تدق له انت، ولا انت اللي بتمشيه؟ لا لا لا، ما تطلعوناش دين جديد الله يكرمك، مطرح ما ترسي دقلها، ان كان شيخك عجل اتشعلق في ديله، ان رحت بلد بيعبدوا العجل حش وديله. انا اللي اتجوز امي اقول له يا عمي بقول لك ايه، حطها على جناب الله. كلام خايب، كلام خايب، يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. انما المسلم يتقبل. اول ما تقول لي امر جديد ما كنتش اعرفه اقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب، كنت حلق الله في الآخرة وأنا ما أعرفش الأحكام بتاع ديني، سبحانك يا رب. إذن أكرمنا الله وأعزنا بنعمة الإسلام، ويكفي والله سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عشت في أمريكا 4 سنين من 2001 ل2004، والحمد لله يعني والله ما عملنا أي شيء يغضب بالله، كلها كانت دعوة الحمد لله. والآخر طبعا حد قبضوا علي وحطوني في السجن، لأن دي الديمقراطية بتاعت أمريكا. الديمقراطية تحط عليها شوية ملوخية وتحط على شوية ملوخية شوية تقلية. كان معانا في أمريكا واحد يرجع بالليل ما بيصليش، يرجع بالليل يصلي ركعتين، يقولوا له إيه دول؟ يقول والله ما عرفش، دول طالعين من ذمتي ركعتين، ربنا ياخدهم ظهر، يحسبهم عصر، يعملهم مغرب، هم دول طالعين مني كده يعني. لا لا بص يقول لك ايه، ولا بقول ايه ايه زعلان من ايه ايه، الله انا احسن من غيري، الله ده على الاقل في ناس ما بتصليش، الله خليك حلو، ده ركعتين حلوين قوي، يا سلام. وكانه بيمن على الله. وتلاقي برضو بعض النساء بتعمل كده في امريكا او غيرها، تلاقي واحده لابسه الحجاب بتاع 6 اكتوبر المدندش والمشرشب ابو سلبة او حبل غسيل، او تلاقي واحدة لابسة بنطلون رش، توقف كده سبراي بيرشوا عليها منظر بنطلون، تقولي دخل فيها ازاي ده؟ والله ما انا عارف، بنطلون رش كده. وبعدين ايه يا اختي اللي انت عاملاه ده؟ هو يا اختي حرام عليك ده، ايه احمد ربنا الله، ولا ها بتهدد ها يعني ما انا فاحنا كده حلوين قوي، حلوين من يومنا والله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأصلي وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، من علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسولنا نعمة، يقول الله تبارك وتعالى سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي بشرا مثلهم ليس ملك يعني، يتلو عليهم آياته ويزكيهم مطهرهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصدق الله القائل سورة التوبة في الآخر خالص: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني بشرا زيكم يعني، عزيز عليه، يعز عليه ما عنتم إن احنا نعيش في عنت مشقة أو تعب، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء أخواتي الفضليات، حياكم الله وحيا الله جمعكم. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل. ثم لإخواني الأعزاء، وعلى رأسهم أخي الحبيب الأخ ياسين على هذه الدعوة. والحقيقة أنا ببقى حزين وزعلان لما بحس إن إخواني وأخواتي جايين يسمعوني وبيدفعوا فلوس. وأنا قلت له أكتر من مرة، قال لي والله دي يدوب على الأد، لأن الأماكن اللي بنجيبها لازم يدفع لها فلوس، مش زينا كده ممكن تروح أماكن مثلا تاخدنا كتيرة وبلاش. فيبدو إن هنا عندكم كل حاجة بفلوس، فمعلش خير، ربنا يعوضكم خير عن الإيه، عن الدنانير اللي أنفقتوها، ونسأل الله إن ده يكون في سبيل الله. يعني أخي الحبيب كان بيقول لي أعرف نفسي، قلت له أنا أعرف نفسي بسرعة، أخوكم في الله وجدي غنيم من اسكندرية، أنا مواليد 51، يعني عندي 20 سنة الحمد لله. 20 سنة يعني تضربهم في 3 يبقى 25 سنة، عشان مراتي قاعدة بس يعني. أنا 61 سنة الحمد لله متزوج، وربنا أكرمنا بـ9 من الأولاد، ماتوا 2 فاضلين 7، تزوج من أولادي 5، وعندي 13 حفيد، يعني يمكن مش باين علي، عشان كده أقول دايما لإخواني الشباب وأخواتي الفضليات، حافظ على نفسك وانت صغير، ربنا يحافظ عليك لما تكبر. حافظ على نفسك وانت صغير، ربنا يحافظ عليك لما تكبر. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الخلق، ولذلك مات عنده 63 سنة بصحته وبمنتهى القوة. قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، لما تحافظ على نفسك ربنا يحافظ عليك. والآية في سورة الحج ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، قال بعض العلماء يستثنى من ذلك العلماء وحفظة القرآن، العلماء وحفظة القرآن، عشان كده عايز القرآن دايما يبقى في بيتك، دايما تقرأ قرآن وتسمع قرآن، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرك مهما كبرت. ولما بقول الكلام ده دايما بفتكر النكتة الظريفة دي، بيقول لك واحد عنده 150 سنة ورايح يأمن على حياته، فشركة التأمين طبعا رفض، بتقول يا راجل انت رجلك والقبر 150 سنة وجاي تأمن على حياتك، يا راجل روح. فقال لهم ليه مش عايزين تأمنوا لي ليه؟ قالوا لي سنك كبير. قال لا لا، ايه سن كبير يعني؟ اذا كان ابويا كان عندكم بارح وأمنتوا له. قالوا له ايه؟ ابوك وابوك عايش؟ قال اه. وانتوا وأمنتوا له؟ اه أمننا له. وانتوا أمننا له؟ قالوا له اه أمننا له. طيب تعالى بكرة إن شاء الله عشان مش فاضين النهاردة. قال لهم لا والله بكرة مش فاضي لأن جدي بيتجوز. فقالوا الله، هو جدك عايش؟ قال لهم آه. وكمان بيتجوز؟ قال أقول لك الصراحة، أنا جدي ما كانش موافق على الجوازة دي، أبوه وأمه ضغطين عليه، واخد فطبعا دي عيلة الديناصورات يعني. لكن إن شاء الله الخير اللي أنت بتعمله ده مش يقعد لك بس، لا والله ده يقعد لعيال عيال عيال، عد 7 سورة الكهف. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الجد رقم 7 كان اسمه كاشح. فشوف الخير اللي عمله الجد ده يقعد لمين؟ لأحفاده اللي قاعدين يقولك أنا عايزين نسيب حاجة للعيال، عايزين نأمل العيال بعد ما نموت. طبعا أنت عندك سورة النساء في الأول، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب انت خايف على عيالك، أمنهم بعملك الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. أنا الحمد لله بكالوريوس تجارة سنة 73، لكن دايما أقول أن ده أكل عيش، أن أنا أشتغل وكيل حسابات، فكنت بشتغل وكيل حسابات ورفضت أن أنا أترقى مدير حسابات عشان أتفرغ للدعوة يعني. لكن حصلت على إجازة حفص وعالية القراءات ودبلوم عالي في الدراسات الإسلامية وتمهيدي ماجستير 2 سنين، ثم الماجستير في الفقه، ثم الدكتوراه من جامعة جراديويت ثيرولوجيكال فاونديشن بولاية انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية والعياذ بالله. لكن الحمد لله خدنا منهم الدكتوراه الحمد لله. علشان كده يا أخوانا دايما أقول يا إخوة اللي بيعترض علينا، الله يكرمكم يكون عنده علم شرعي، عشان انت لما بتيجي تعترض على شيخ هيرد عليك بالايات والاحاديث. طب انت حافظ ايات واحاديث؟ يعني كلنا بنروح عند الدكاترة ونقعد كده تمام، ايوه يا دكتور، يقول لك ان شاء الله هقطع رجلك باذن الله وهاخد 35,000 جنيه. طب يا دكتور امتى ان شاء الله؟ بسرعة بس الله يكرمك. بسرعه لحسن تعب شديد علي. مش ليه مش بتعرضه ليه؟ مش بتناقر الدكتور ليه؟ ها ويروح يوصف لك شخبطه في ورقه والله ما انت فاهم فيها حاجه، وتروح للصيدله تقول له خد الشخبطه، الصيدله يبص في الشخبطه سبحانه مغير الاحوال، يروح يطهلك على طول دواء مر ويقرف، تقدر تعترض؟ ليه ليه كلنا عاملين لبالب مع المشايخ؟ لو عندك علم شرعي اتكلم، عشان اقول لك قال الله في سوره كذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في سوره في الحديث رواه. انما هتكلم مع مين؟ زي ما يكون دكتور بالظبط، هو هيقعد يشرح لك ايه؟ راجل دارس 7 سنين طب وعنده اكسبيرينس خبره في فيشرح في ايه ولا يعمل ايه؟ يتكلم مع دكتور زيه الاسبازم والمش عارف الايه والانتبيوتيك والكلام ده كله يفهموه. انما الناس كلها كل واحد فيه تخصص، المهندس للعمارات، الصيدلة عشان الدواء، الدكتور للعلاج، وكل الناس فقهاء، كلهم فقهاء قاعدين يفتي على طول، وفتاوى ما يعلم بحالها الا الله، والله العظيم حاجات تغيظ. وديك شايفه طالعين على الفضائحيات، على الفضائحيات مش الفضائيات، يتكلموا كلام غلط، ومين بيرد ولا مين هيرد ولا كل واحد بيتكلم في دينه. المهم يعني، فالحمد لله اكرمني الله تبارك وتعالى بالشهادات دي، واكرمني الله تبارك وتعالى بثمان حبسات في مصر ايام حسن حمارك غير الفكه. الحمد لله ربنا كرمنا وزحنا في 60 داهيه الحمد لله، والله يا ما دعيت عليه ورب الكعبه وكان قدامكم حتى وانا كنت هنا ودعيت، اللهم من حاصر اخواننا في غزه فحاصره في الدنيا قبل الاخره، والله وتحقق الدعاء وهو الان محاصر في طرى في الدنيا قبل الاخره، فحسبنا الله ونعم الوكيل. دول 8 حبسات غير الفكه، و6 حبسات بره الحمد لله، ربنا يتقبل يا ربي، نسال الله يتقبل منا جميعا. انا مش حزين والله، انا عارف دي ضريبه الدعوه، يعني الكفره يخش واللي عرفك انهم كفره؟ قلت له جاي معانا على الطياره والباسبور بتاعه اجنبي وشكله اجنبي، طب بلاش مش كفره، مسلم ومن اولياء الله الصالحين، دخل انا قاعد ليه؟ انا قاعد ليه؟ انا عارف انا ليه. فكرني مره كنت راجع من اليونان، وكان معانا 3 قساوسه، القساوسه اليونانيين زينا يحلقوا شنبهم وتلاقي دونهم كبيره كده، كده انا كبيره شويه كده يعني، فانا عارف بقى هنرجع في المطار ونفس الكلام بره، نفس الحركات. قلت اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خش ورا القساوسه دول، فهي دقون في دقون، هم بدقون وانا دقن، هم هيدخلوهم طبعا القساوسه، يخش اتفضل يا ابونا اتفضل يا ابونا. رحت داخل ايه ورا، كنت انا الدقن الرابعه، هم اول قسيس دخل اتفضل يا ابونا اتفضل يا ابونا، ثالث اتفضل يا ابونا، جيت اخش تعالى يا اخونا. قلت له الله ليه؟ وانا مش ابوكم؟ لا انت مش ابونا، انت اخونا، تعالى يا اخونا. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا ده طريقنا احنا عارفينه يعني الحمد لله. موضوعنا عن الالتزام الشخصي. يعني ايه الالتزام الشخصي؟ فكر فيها شويه كده. يعني انت تلتزم باحكام الاسلام بصفه شخصيه. يعني ايه بصفه شخصيه؟ يعني ماليش دعوه بغيري، مربطش نفسي بغيري، ما اقولش ما الناس كلها بتعمل كده، هي جت عليا يعني يا سيدي الله، ما خليك بقى مع الناس بقى. ها لا لا لا لا لا لا، تعال ناخد الموضوع من اوله. اول عنصر، الله تبارك وتعالى هو الخالق، وهو الخالق لكل شيء. قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، عز وجل. الله خالق كل شيء. طيب الخالق عز وجل خلق 4 أنواع في الدنيا، غير 2 في عالم الغيب. النوعين بتوع عالم الغيب الملائكة والجن، الملائكة والجن دول ما بشوفناهمش وما لناش علاقة بيهم، خلاص هم الجن ما لناش علاقة بيه، لأن منهم كافر ومنهم مسلم، سورة الجن: وأن منا الصالحون وأن منا دون ذلك كنا طرائق قددا. والملائكة خلقهم الله، لهم أعمال في علم الغيب، يحملون العرش ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، يعذبوا الكفار في النار ينعموا المسلمين في الجنة، ده في علم الغيب الملائكة، ولهم أعمال هنا في علم الشهادة ينزلوا بالوحي وعن اليمين وعن الشمال قعيد، ويقبضوا الأرواح ويسألون في القبر، دول جن وملائكة، لا حطهم دول مالناش دعوة بيهم. هنا بقى في عالم الشهادة اللي احنا فيه، ها، جماد نبات حيوان إنسان. جماد حديد وخشب، صورة الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافعه للناس، نعمل طيارات وعربيات. وسبحان الله سيدنا داود كان يمسك الحديد، ربنا وألنا له الحديد بإيده كده من غير تسخين ولا حاجة، سبحان الله. طيب النبات، النبات صورة العبس، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا الأمح وعنبا العنب وقضبا جرجير وفجل وزيتونا زيتون ونخلا وحدائق غلبة كثيفة وفاكهة الفاكهة وأبا للأنعام متاعا لكم ولأنعامكم. طيب والحيوانات، سورة النحل والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وانا وانت بقى الانسان، الانسان اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين، بشر اواخر سورة صاد. الانسان ده بينقسم قسمين، ذكر راجل وانثى امرأة. قال الله في سورة النجم وانه خلق الزوجين يعني النوعين، الذكر ادي الراجل والأنثى أدي المرأة، من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. قال الله تبارك وتعالى أواخر سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يلا اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يسب ديني يسب، اللي عايز تمشي كده هي حرة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، ألم يكن نطفة من مني يمنى، مني الرجل، ثم كان علقة في رحم المرأة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين النوعين. الله يشفينا يا رب ويشفع عقولنا يا رب. قالوا لك مساواة الرجل بالمساواة، يا غبي يا غبي، تساوي بينه عين؟ ما ينفعش تساوي بين خشب وحديد، ده نوع وده نوع. كذلك الراجل راجل والست ست، ازاي تساوي بينه عين؟ نوعين لو نوع واحد، وفي حاجات متعددة، لكن ده نوع وده نوع. الديك ديك والفرخة فرخة، عمر الديك ما هيبقى فرخة ولا الفرخة هتبقى ديك، عمر ديك هيبيض، والله يمكن يطلعونا ديك يبيض الأيام ده، الله أعلم، حاجة تغيظ. مفيش، الراجل راجل والست ست. ولذلك فجعل منه الزوجين. بس قبل ما انسى، واحد يقول لي ليه هو مش فيه مساواة بين الراجل والمرأة؟ استنى، ما دي الكلام اللي بيقولهن النهاردة وبيضحكوا علينا بيه، جايبين لنا يفط يفط كده، تيجي تتكلم مش عارف ايه دي فيه. عمل المرأة حلال ولا حرام؟ عمل المرأة ايه؟ الآن عمل المرأة الاول، قولي قولي ايه عمل المرأة ايه؟ قولي رقاصة حرام؟ لا مدرسة، اوعى تقول حلال، مدرسة ايه؟ مدرسة رقص. شفت؟ اوعى ما يسحبش رجلك. عشان كده يقولك مساواة الرجل بالمرأة في ايه؟ الراجل متساوي مع المرأة تماما في التكاليف والواجبات، تكاليف تكاليف، المرأة تصلي الراجل يصلي، صلاة صوم زكاة حج بر والدين صلة رحم إحسان إلى الجار أمانة إخلاص، زي الراجل بالضبط في التكاليف. لكن الوظائف، الوظائف لا، انت عايز تجيب وظيفتي زي وظيفة المرأة؟ انت عبيط، ازاي تبقى انا وظيفتي زي المرأة؟ ربنا خلق أربع وظائف للمرأة ولا أدخن راجل يشارك المرأة فيها، هو مش موضوعي بس بسرعة قوي. واحد الحمل والإنجاب، اثنين تربية وخدمة الأولاد، ثلاثة حضانة الزوج، أربعة البيت. والبيت بقى كنس مسح طبيخ غسيل، ها، وظائف للمرأة أنا ما أعرفش أعملها. أنا بحب ابني لكن خلي ابنك يعملها على نفسه كده وروح امسح له، تقدر؟ وقف في المطبخ كده بقى من الصبح بقى وقشر بقى ببطل البصل وخش على التوم واعمل، ما تقدرش انت راجل. لكن المرأة هي دي طبيعتها، تجد نفسها، تجد نفسها في في في في, في الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى خصها عن المرأة. اذا لذلك شوف الزوجين فجعل منه الزوجين، الذكر أدي الراجل والأنثى المرأة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر عز وجل. طيب الله الخالق، الخالق وضح لنا هدف الخلقة، احنا مخلوقين ليه؟ ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف ونموت. والله الحيوانات بتعمل كده، بالعكس الحيوانات بتاكل وتشرب ومش بيتجوزوا وبيخلفوا من غير ما يتكلفوا اي حاجة. او القطط والكلاب تروح على الزبالة وتاكل تمام تمام، ويتكسروا مع بعض، لا خطبها ولا كتب كتابه ولا عمل فرح ولا فتح بيت ولا ابدا. حيوانات عايشين، لكن انا وانت وانتي احياء. في فرق بين المعيشه والحياه، مش موضوعي. معيشه بتاكل وتشرب زي الحيوانات والحشرات، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، سوره طه، ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. امال انا وانت وانت ايه بقى؟ احياء. احياء يعني ايه؟ يعني مع الله اصحاب رساله. احنا اصحاب رساله بنحققها في الدنيا. قال الله سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، استجيبوا لله، أدي القرآن، وللرسول، أدي السنة، إذا دعاكم لما يعيشكم؟ لا، يحييكم. سورة الأنعام في الآخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي مش عشتي، مش عشتي. ولذلك الحمد لله رب العالمين. إحنا بنعمة الإسلام، بنعمة الإسلام والله يا إخوة سعداء في الدنيا قبل الآخرة. سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر راجل أو أنثى امرأة وهو مؤمن صاحب رسالة فلنحيينه هنا حياة طيبة. طب وفي الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، ما شاء الله. شفت العظمة؟ إن المسلم حي مش عايش. حي يعني ايه حي؟ يعني احنا اصحاب رسالة. رسالتنا ايه في الحياة؟ رسالتنا اقامة الدين. سورة يونس، وان اواخر سورة يونس: وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. تعملوا ايه؟ ان اقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إحنا مش حظيرة حيوانات. يقول لك خلاص إن شاء الله هنأكلكوا هنشربكوا. إيه ده؟ وإحنا بقر ولا جاموس؟ إحنا في رسالة مكلفين بها من قبل الله في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. إذن إحنا أصحاب رسالة. إحنا ورسالتنا مش دنيوية، إحنا رسالتنا أخروية. إحنا أصحاب الدار الآخرة، إحنا بنبني هناك أخرتنا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الله يقول سورة الأعلى في الأواخر: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سورة غافر: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أواخر سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن إحنا أصحاب رسالة، ربنا خلقنا لأداء رسالة. رسالتنا في الحياة إسلامية، الحمد لله رب العالمين، أحياء مع الله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالالتزام. لابد أن تلتزم، أنت مش حيوان ولا حشرة، أنت مسلم. يعني إيه مسلم؟ يعني مسلم أمرك لله، استسلمت لله، خاضع لله. سورة الأنبياء في الأواخر: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ أسلوب إنشاء نوع استفهام المراد منه الأمر، أي أسلموا لله. وفي سورة الزمر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم، لا دي سورة سورة الزمر، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا له، الإسلام هو الاستسلام، الخضوع، الإذعان، الإنقياد، التسليم المطلق لأوامر الله. مطلوب منك تقول له حاضر يا رب من غير نقاش. إيه ده؟ هو بالعافية؟ آه بالعافية. لا الدين مش بالعافية، لا الدين بالعافية. إيه ده؟ مش لا إكراه في الدين؟ استنى بس بلاش ما تخبطش. الإخوة عادين يخبطوا في آيات، والله العظيم بيجنوني، عمالين يجيبوا في آيات وأحاديث ما تنطبقش على الواقع، زي اللي طالع عمال يتكلم ده وهو بقولك الإسلام يدعو إلى الحرية والملوخية والديمقراطية، والله يقول لا إكراه في الدين. سورة إيه يا حاج؟ ها؟ لا والله ما أعرفش، بس دي في القرآن، دي في القرآن بتاع ربنا، القرآن بتاع ربنا. سورة إيه دي عشان ترجع لها وتشوف تفسيرها إيه دي؟ لا طب ما ربنا بيقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب دي سورة ايه برضو؟ ما اعرفش والله، بس برضو دي في القرآن. اعرف سبب نزولها ونزلها فين. الايتين دول يا اخوة يا اخوات مش بتوعنا، مش ليا ولا ليكي. ربنا بيكلم الكفرة، بقول لهم يا كفرة لا اكراه في الدين، ما تكرهش حد يخش الدين بالعافية. سورة يونس ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لما النبي زعل على عمه أبو طالب سورة القصص فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية دي مش لينا. بص الآية بتقول إيه، بص اسمع الآية بتقول إيه. لا إكراه في الدين، أيوة كمل كمل، قد تبين الرشد، أيوة من الغي. الله يا إخوة يا أخوات، مش أنتوا دلوقتي خدتوا الرشد بدليل أنت مسلم وأنت مسلمة وبتصلي وأنت لابسة حجاب أهو ما شاء الله وملتزمين بإسلامكو؟ يبقى الآية دي مش ليك أنتوا، الآية دي للكفرة. يا كفرة الحق من ربكم يا كفرة، فمن شاء يا كفرة فليؤمن يا كفرة، ومن شاء فليكفر يا كفرة. لكن أنا مسلم الحمد لله. أنت بتقول الآية دي ليه؟ ده انا دلوقتي لو قلت لك لا انا مش عايز الدين ابقى مرتد، استتاب 3 ايام والا اقتل، اقتل حدا. من بدل دينه فاقتلوه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحد من حدود الاسلام اسمه حد الرد، وعند المسيحيين كده كمان خلي بالك يقتل عندهم في البتاع بتاعهم. المهم يعني يبقى الايه، يبقى الايه مش منطبقه علينا انا وانت. لا اكراه في الدين، لا مش خلاص، انا مسلم الحمد لله. بتكلمني ليه؟ تكلمنا انا مسلم. طب وقل الحق من ربكم، ايوه، فمن شاء ايوه فليؤمن ومن شاء فليكفر. انتوا ايه؟ انتوا كفره؟ لا طبعا، انتوا مسلمون مؤمنون بالله الحمد لله. يبقى الايه مش ليه انا، دي الايه دي للكفار يا ناس. لا يجي لك واحد يقول له واحده انت يا اختي مش لابسه حجاب ليه، يطلع لك طلع لك بتاع ده بتاع يا اخي سيبها يا اخي، يا اخي يا حرة، يا حرة يا اخي، اذا كان ربنا يا اخي بقول لك لا اكراه في الدين. يا حول ولا قوه الا بالله. الايه دي مش هنا يا حاج، انا بكلم اخت مسلمه مؤمنه بالله، بقول لها انت مؤمنه بالله والقران عندك في سوره النور بيقول لك وقل كل مؤمن يغض من ابصاره وقل مؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الى اخر الايات. زي ما طلعوا عندنا مره في العهد البائد بتاعنا وطلع وزير التربية والتعليم يقول لك ايه ممنوع دخول واحدة بالحجاب جوه المدرسة، لما هجن عليه اذا كانت اللي لابسة بنطلون داخلة، اللي لابسة قصير داخلة، اللي نسلت تلبس داخلة، جايين لي على اللي لابسة حجاب وتقولي لا. بص بص طلع يقول لك ايه، انا لا بص بص انا لا امنع الحجاب ولا اقف ضد الحجاب، انا اقف ضد من بص بص من يفرضون الحجاب. نهارك اسود، يفرضون الحجاب؟ ده ربنا اللي فرض الحجاب، ربنا اللي فرض الحجاب. يقول لك لا انا اقف ضد من ده محشش ده ولا دماغه مضربه ده ولا. والله يا اخوه في ناس بتبقى والله العظيم تلاقي كلامه مربي الكعبه كلام محششين. ما هو المحشش تعرفه ازاي؟ يفقع لك كلام كده غريب ما تعرفش هو بيقول ايه، تايه. جماعه محششين قاعدين يحششوا، دخل اخ مسلم زيك كده قال لهم حرام عليكم كلهم في صوت واحد وعليكم الحرام. اخد بالك ما مش هنا ما مش هنا خالص. لا اضرب نقطه على المحششين. بقول لك اتنين محششين راكبين عربيه, فالاولاني بيقول للتاني سوق بالراحه هنعمل حادث, سوق بالراحه هنعمل سوق بالراحه ساعتين, سوق بالراحه هنعمل حادثه. بعد ساعتين هوب زب حادثه. يخرب بيتك ساعتين بقول لك سوق بالراحه هنعمل حادثه, ولا انا برد عليك اقول لك انت اللي بتسوق مش انا. مش انا. اقدر اخر طالع يقول لك انا لا احارب الحجاب, انا احارب من يفرض الحجاب. اللي بيفرض الحجاب الله, قال في سوره النور وسوره الاحزاب وسوره الاعراف, وعشان بس هو مش موضوعي والوقت معايا, سوره النور من اول الايه 31 وانت نازل, سوره الاحزاب 59 وسوره الاعراف 26. شوف ربنا قال ايه على حجاب المراه المسلم. يقول لك لا لا ده الحجاب كان للنبي وبنات النبي, بنات النبي بس. طب اقرا الايه سوره الاحزاب 59, يا ايها النبي قل لازواجك ايوه وبناتك ايوه ونساء المؤمنين. تروح فين من دي؟ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن, تلبس المراه الجلباب, ذلك ادنى اي احرى او اولى ان يعرفن انهن حرائر شريفات عفيفات فلا يؤذين. هم عندنا بيناقشوا ايه؟ التحرش الجنسي. طب ما تناقشوا اسباب التحرش الجنسي ايه؟ ها؟ اللي طالعه دي من بيتها انا مش عارف طالعه ازاي, دي طالعه ازاي دي؟ واحده لابسه قصير والتانيه نسيت تلبس وطالعين. طب وبعدين تقولي لي تحرش جنسي؟ اسمع الحديث ده حديث صحيح عن عطاء ابن ابي رباح, حديث البخاري وفي مسلم متفق عليه, عن عطاء ابن ابي رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال هذه المراه السوداء. قال له عرفت ازاي؟ اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اسرع, بيجيني مرض السرع تخش بقى على الارض, واني اتكشف فادعوا الله لي. دعاء الرسول مستجاب, لكن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها, قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. تصبري وليك الجنة ولا دعي ربنا يشفيك؟ هي سمعت الجنة لا لا لا, لا اوعى تدعي, لا أنا عايز الجنة, أنا عايز الجنة, لا لا لا, لا. وهي ماتت وهي دلوقتي عند الله في الجنة, لا أنا عايز الجنة, لا ما تدعيش يا رسول الله, خلاص أنا عايز الجنة, خليني بالمرض خليني بالصرع. بس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أتكشف, لما بقع في الصرع هدومي بتطفى جسمي بيبان منه جزء, فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فما تكشفت بعد. واحدة بتتكشف غصب عنها راحت للنبي تقول له ادعي لي ربنا يسترني, مش واقفة قدام المراية قبل ما تنزل وعاملة شعرها كركوش في الخلاط وكل شوية عملت تنعكشه ونزلة, ولا لبسة بتعدم حزة, ايه اللي انت عاملاه ده؟ لا مش في راجل ورجالة في الشوارع وتقول لك لا التحرش, ويجي واحد يكلمه تقول بس يا مجرم يا قليل الادب. مين اللي طب ما تضغط, هو الدبان بيجي على الحاجة المكشوفة, لكن حاجة متغطية دبان هيجي؟ عمره ما هيجي. لكن سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يعني عشان كده بنقول بس يا اخواننا خلوا بالكم من الايات اللي بتتقال, خلوا بالكم من الايات اللي بتتقال, لان ممكن الايات ما تكونش منطبقه على الواقع زي الايتين اللي قلتهم. الله تبارك وتعالى امرنا بالالتزام, ان نلتزم بشرعه وان نتمسك بدينه, فقال تبارك وتعالى سوره النساء يا ايها الذين امنوا, انا عايزك وعايزك لما تسمع يا ايها الذين امنوا ما تقعدش تطنش كده يا ايها الذين امنوا حد يرد يا اخوان يا ايها الذين امنوا في كتير امنوا والله الحمد لله. طب وانت فين انت؟ انت من الذين امنوا ولا قاعد موطي تقول خليها تعدي قبل ما تروح لواحد تاني؟ يا ايها الذين امنوا نعم يا رب اطيعوا الله ادي قران, واطيعوا الرسول ادي السنه, واولي الامر منكم. مين اولي الامر منكم؟ كمل سوره النساء شويه, ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه اللي هم العلماء. وخلوا بالكم دايما في علماء وفي عوالم علماء قال الله قال الرسول عوالم تربت تي هشك هشك. فاوعى تاخد دينك من دول, اوعى تاخد دينك من دول. واحده طالعه وعلنا وعلنا بيقول لها مين اكتر واحد باسك في الافلام والتمثيلات, تقول له اللي باسني اكتر من جوزي اه فلان. وبعدين ما يصحش بقى حد يتكلم عليا لانه لا يجوز انك تتكلم عن المحصنات. المحصنات انا محصنه, تاخد دينك منهم دول؟ بالله عليك تاخد دينك منهم اللي قاعدين بيقول لك عامل معاهم احاديث؟ مره كنت محتفظ بالجورنان والله ما عدا واحد بس منهم, اقول لك الصراحه يعني كلهم يقولوا لهم هتعملوا ايه يوم الوقفه بتاعت عرفات, يوم الوقفه اقول لك هذبح الذبيحه يوم الوقفه هذبح ان شاء الله. الوقفه بتاعت عرفات العيد تاني يوم اسمه عيد النحر, لا بيذبح هو يوم الوقفه بتاعت عرفات. غلابه والله ما يعرفوا حاجه. اقول لكم على معلومه غريبه جدا يمكن اول مره تسمعوها. تعرفين كان في مغني عندنا اسمه عبد الوهاب, كان مغني عندنا اسمه عبد الوهاب اللي كان بيقول لك الدنيا سجاره وكاس, الدنيا دي كلها سجاره وكاس. تعرف لما مات لبسوه البدله والكرافطه وحطوه في النحش ورايحين يدفنوه. فواحد بص كده ايه الخيبه دي, في غسل يا اخوانا, في غسل وفي كفن يتحط في كفن ابيض رجعوه تاني. بالله عليك تاخد دينك من دول اللي الناس تقول لك دول ايه بقى؟ بص كواكب نجوم, كواكب ونجوم, دول كواكب ونجوم دول يا راجل. واحد نام على واحده في السرير والعياذ بالله مش مراته, ده لو كانت مراته يبقى مجرم وقليل الادب انه يتصور هو ومراته وهي جنبه في السرير. فما بالك بقى لا مش مراتي دي مش مراتي, وبيمثل معاها دور اغتصاب, فدي ممثله قديره قديره نجمه كوكب فنانون ياخدوا جوائز الدوله التشجيعيه ويخش في المطار من قاعة كبار الزوار واخوك وجدي يترمى ساعة هو ومراته. حسبنا الله ونعم الوكيل. وايه دول؟ يقولك دول بيمثلوا, بيمثلوا الفن رسالة, وهؤلاء رسل الفن, رسل الفن ما شاء الله. والتانين دول ايه؟ مغنيين. اعطيني الناية وغني, فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وفضل الناي شغال. بالله عليك لو واحدة واقفة في بلكونة, ها واحدة واقفة في بلكونة والناس ماشيين في الشارع كده فبصوا على البلكونة لقوا واحدة بتقول له خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني, هيقولوا عليها ايه دي؟ ايه يا ولية؟ عيب يا ولية, خش يا ولية جوه يا ولية, اتلم يا ولية, ده انت عندك 60 سنة يا ولية. تقولي وانا مؤصحى على شفايفك بتقول لي عيش خصيك خصيك خصيك, ايه يا ولية الكلام ده؟ انا لا لا لا دول الفنانين والكواكب والنجوم. عشان كده بقول لك في علماء وفي عوالم, ناخد ديننا من العلماء, ناخد ديننا من العلماء. يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. سورة النساء, سورة الأنفال, يا أيها الذين آمنوا, نعم يا رب أطيعوا الله, أدي القرآن ورسوله, أدي السنة, ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. آيات كتير, القرآن كله طاعة, القرآن كله طاعة لله تبارك وتعالى. هات سورة, سورة النور, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله, هذا القرآن, ورسوله, هذه السنة, ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. بص إحنا النهاردة بقى سمعنا وطلعنا في وسائل الإعلام في الفضائحيات, ليه ربنا يقول كده؟ لا لا هو أصل أنت مش واخد بالك, التين التين التين حلو, التين حلو صح, التين حلو, والتين في تين برشومي وفي تين شوكي, لكن الدين غير التين. الدين ده أحكام لله تبارك وتعالى, أحكام وشرائع انما انت تطلع تتهجس وتستهبل. المسلم سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ادي القران ورسوله ادي السنه ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. فازوا بايه؟ بالدوري ولا بالكاس؟ ولا كاس ولا دوري، فازوا بالجنه. سوره آل عمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اذا المسلم يقول سمعنا واطعنا. ها بص الايه دي في سوره الاحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله امر شعر المراه عوره، اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيره من امرهم، ان يكون لهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا اخوه ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي، الله يكرمكم، لان الناس للاسف لخبطوا دماغنا وبوظوا دماغتنا، الله ينتقم منهم. الراي والراي الاخر، طيب اوكي الراي والراي الاخر، اي اجري وذ يو، انا موافق يا سيدي. انت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ الراي. طب كويس، تعال نختلف في الاراء اوكي، لكن الاحكام احكام الله تقول لي ده رايي؟ لا خليني اوضح لك شويه. بص اللي بيطلعوا على الفضاء حياد دول يقول لك ايه الراي والراي الاخر. لو سمحت ما تقطعنيش، اديني فرصتي اتفضل. الراي والراي الاخر، ده راي، الراي الراي الراي الراي الراي الراي والراي الاخر في ايه؟ الباميه ولا الملوخيه؟ انه الاحلى؟ انا بقول الباميه، انت بتقول الملوخيه، انت صح وانا صح، اراء. باميه ولا ملوخيه مش مشكله. ها فكرتني بنبويه، نبويه بتكلم جارتها تقول لها اسكتي، مش جوزي راح يجيب باميه خبطته عربيه دخل غرفه الانعاش بين الحياه والموت؟ قالت لها طب هتعملي ايه دلوقتي؟ قالت لها هضطر اطبخ باميه بقى لان ما جابش الملوخيه. باميه وملوخيه نختلف، مرسيدس وتويوتا نختلف، مرسيدس وتويوتا نختلف، اراء. لكن شعر المراه، شعر المرأة عورة. لا والله أنا رأيي. رأيك مين؟ أنت مين أنت؟ هس يلا هس على أفاك، مفيش حاجة اسمها هنا رأي. رأيي أنت بتتكلم في حكم، فخلوا بالكم يا إخواننا لأنهم طالعين في الفضائحيات بيناقشوا أحكام الله وعاملين إنها آراء. لا دي مش آراء، دي أحكام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فركز في الحتة دي لأنهم بيضللونا بالكلمات. عارف زي إيه؟ زي إيه؟ بص أنت والآخر، التعايش مع الآخر، الحمار أصدر الحوار مع الآخر. بص الخيبة اللي جاية، قبول الآخر. مين هو الآخر؟ اسأل كده قول له تقصد ايه بالاخر. تعرف الاخر مين؟ الكافر. لان عندنا سورة التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو عايز يشيل كلمة الكافر ويحط ايه؟ الاخر. فبص بقى، انت والاخر، انت والكافر، التعايش مع الاخر اوكي، ما احنا عايشينه في كلاب وقطط عايشة، ايه المشكلة؟ لكن الكلب اللي هيهبش هنخبطه على طول. ها لكن قبول الاخر لا، تتعايش معايا اتعايش معاك، الوطن يسعنا كلنا يسعنا، ايوه. لكن اقبلك قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون دلوقتي، ولا انتم عابدون ما اعبد دلوقتي، ولا انا عابد ما عبدتم قدام، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم شرككم وكفركم ولي دين. فما فيش حاجة اسمها الآخر اللي طالعين يميعونا الدين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ويقول لك ايه الدعاة اللي ايه الدعاء اللي ايه بسمونه اسم جديد، معرفش مسمينهم دعاء الحادثيون دلوقتي، والشباب اللي طالع والدعاء دعاة ايه في سورة يوسف، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. الدعاء الجدد، ايه الدعاء الجدد دول؟ وفي دعاء قدام وفي دعاء جدد، وطلع شاب عمال يكلمك بكتفه ويكلمك بعينه ويسبل لك عينه، وايه دي؟ وهي دي الدعوه الجديده دي ولا ايه؟ فين قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي قال الله سوره كذا وتشرح وتقول للرسول حديث كذا، مش عمال تقول لي المحاضره كلها كلام حلو وشعر وعمال تجيب كلام. ما الله في سوره الفرقان يقول ولا ياتونك بمثل، اي بحجه او شبهه، الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. الله يقول في اخر ايه في سوره قاف فذكر بالقران من يخاف وعيد. اذا لابد من الالتزام. يسموا الملتزم النهارده ايه بقى؟ ها الاخ الملتزم والاخت الملتزم يسموها ايه؟ متعصب، متزمت. ايه التزمت ده؟ ايه ده؟ هو انت اول ما تشوف واحده تودي وشك بعيد وتحط وشك في الارض ايه زي اختك عادي تيكت ايزي فيها ايه عادي. ما كان عندنا برنامج في بلادنا كان يطلع واحد ينادي على واحدة صديقتي، بص الخروف ترد عليه المعزة صديقي، في الاسلام صديقتي وصديقي؟ عندنا احنا في الاسلام صديقتي وصديقي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والناس خلاص عمل ما تقرر تكرر تقرر كرر كرر كرر كرر كرر كرر كرر يتقرر قرر قرر. لا المسلم لا. عشان كده عندنا الالتزام الفردي. الله أمرنا أن نلتزم وكل واحد هيتحاسب لوحده. ركز في دي بقى، احنا دلوقتي مجموعة اهو والبلد اهو والكرة الأرضية اهي، لكن في الآخرة سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ مجموعات؟ جماعات؟ جروبز؟ لا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا فردا. لوحدك هتتحاسب قدام الله. دي سورة مريم. قال الله في سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادا، كل واحد لوحده، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فكل واحد يبعث أمام الله لوحده لوحده. بص الحديث ده حديث صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ها يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يعني من 3 ل 9، ويأتي النبي يوم القيامة ها ومعه الرجلان. ايه ده؟ مفيش الا اتنين بس امنوا بيه يا ربي؟ مفيش الا اتنين بس وكله كافر؟ ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه احد. يا ربي يا ربي، رسول جاي لوحده كده، فين الناس اللي امنت بيك؟ ولا واحد. ايه ده؟ ولا واحد امن بيك؟ بس انت على الحق برضه، لان انت على الحق وانت الجماعة. ولو كنت لوحدك. اذا الالتزام الشخصي، انا لوحدي كده، اقعد لوحدي كده. شوف قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ايوه حفاة حفيين مفيش جزم وشباش، عراتا عريانين مفيش هدوم، غرلا الجزء اللي قطع في الختان في الطهارة هيرجع تاني زي ما هو، يعني بالبلدي بشحمك بلحمك. قالت السيدة عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. قال يا عائشة الامر اشد من ان يهمهم ذلك. ايه وحد فاضي في الاخرة يبص للي جنبه؟ ما تشوف الزلزال اللي كان حصل عندنا في مصر في التسعينات، الناس طلعت تجري على السلالم، في بعض ستات كانت بقميص النوم اللي لقيت النجفة بتخبط فوق وبتخبط هنا، هو البيت عمال يعمل كده، البيت بيعمل كده، البيت اجري. ساعتها واحد بص على واحدة نازلة لابسة بتاع ولا لابسة ايه، الامر اشد من ان يهمهم هذا. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عشان كده بنقول يا ريت لو كل واحد فينا بص لنفسه كده لوحده، ما يبصش كجماعات، انا في التزام علي انا كفرد لوحدي، ثم في التزام علي بالنسبة للمجتمع، لكن الالتزام اللي علي انا لوحدي انا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكن احدكم امعة دلدول طرطور. ها يقول: انا مع الناس، انا مع الناس، ان احسن الناس احسن وان اساءوا اسات. انا طرطور، انا دلدول ماشي مع الناس، الناس حلوة انا حلو، الناس وحشة انا وحش. ده نهار واسود، ده هيبقى بهدلة. تعرف ده فكرني بمين؟ بواحد غبي جدا خد مراته وعياله راح يعملوا عمرة. طافوا بقى شوط 2 3 100 200 300، فالعيال اتهلكوا. ايه يا بابا ده؟ احنا ده اتهلكنا. قال يا ابني احنا مع الناس، يا ابني احنا مع الطواف، اول ما الطواف يقف هنقف. احنا مع طب ده عمره ما هيقف. غبي بعيد عنك، اوعى تربط نفسك بغيرك، لا اوعى. يعني هتعملوا ايه؟ احنا هنعقد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ناخد بقى العروسة نوديها عند الكوافير، والكوافير راجل اخص عليك يا طرطور، اخص عليك ويا عيلة الطراطير، تودي عرضك وشرفك على راجل جوه المحل كاتب ايه بره المحل؟ ممنوع دخول الرجال. يا واد يا ملتزم انت، يا حلو ملتزم الولد. طب لو انت راجل اطلع، لو انت راجل اطلع. ملتزم زي الرقاصة الملتزمة، بيقولوا لها انت ما بتغنيش ليه وانت بترقص يا رقاصة؟ قالت عيب، صوت المرأة عورة وزينة ويخلق ما لا تعلمون. انا ارقص وانا وانت بقى الانسان تدخل بنتك عند راجل يحط ايده بشعر، ده الاسلام بيقول ايه حكم المصافحة؟ هل يجوز احط ايدي في ايد واحدة اسلم على واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني والبيهقي: ان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. ستنا عائشة في صحيح البخاري تقول: لا، الحديث كده، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الا امرأة يملكها الا واحدة من نسائه. بقى ممنوع احط ايدي في ايد واحده وانت مودي مراتك حاطط ايده على شعرها وحاطط ايده على عفاها وخدوه عمال يتنيل يقول لك بمكياجها. وقال طالعه من عند المكياج: صلوا على النبي. النبي مين؟ النبي مين يا هجاص؟ النبي قال لك تدخل مراتك وتعمل فيها كده، ولا تدخل بنتك ولا اختك عند البتاع وصلوا على النبي؟ النبي مين اللي بيصلي؟ ما الحشاشين بيصلوا على النبي، والله العظيم، والله في بتاع ده نوع من انواع الحشيش اسمه بالصلاه على النبي. قول له عايز نوع ايه؟ يقول له بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هم قاعدين بتاع ده المعلمين يتفرجوا على الرقاصه، يقول لك اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، رقصها حلو. قول له بالصلاة على النبي. نبي مين؟ تستهبلهم ولا بتستعبطوا؟ نبي مين ده؟ ها ازاي تعمل كده وتطلعها من عند الكوافير مقعدها في المسرح والرجال اللي ما يشتري يتفرج ولا واحد عينه على العريس؟ كله ساب العريس. عريس مين يا عم؟ سيبك منه، اللي قاعدين يتفرجوا على العروسه. ايه ده؟ يقول لك معلش بقى، ما الناس كلها كده. الله، احنا بس احنا اللي بنعمل كده؟ لا، ما لو ما عملناش كده الناس هتاكل وشنا، الناس نروح من الناس فين؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ وبعدين طبعا بقى الايه، المغنيين والرقصين، وحبيبي ماشي حافي والشمس بتلسعه، يا ريتني كنت شبشب في رجله انفعجتك 60 خبا يا شبشب. وده كلام يتقال في فرح، ده اضربها طناش ولا تستناش، الحب طشاش اذا كنت عايزها ما تتعشاش. بالله عليك اللي قال كده حشاش ولا لا؟ وكلهم قاعدين بقى يا سلام، الفرح فرح الحمد لله، الف مبروك، الله يبارك، الله يبارك. يبارك في ايه؟ يبارك في ايه؟ ها، واللي تقوله في الفرح قوله في الجنازه. فين الالتزام الشخصي؟ يجي لنا خبر الوفاه واللطم يشتغل وشق هدومها ويا سبع يا ضبع يا جم سيبنا لمين؟ رايح فين؟ ما انت رايح انت الاخر، هو يعني هو اللي رايح بس ده ارتاح. على الاقل ارتاح. انما انت ما كلنا مروحين. احد الصالحين شاف واحد بيعزي واحد في ميت قال بيتعجب. يقول له بتتعجب ليه؟ قال اتعجب على ميت يعزي ميت في ميت. بتلطمي ليه؟ بتصوتي ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس على نهجنا ولا سنتنا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيب اللي هي فتحة الديكولتين السبعة دي، ودعا بدعوى الجاهلية. ونبدأ بقى قاعدين ولا واحدة من الستات صلت على الميت. ليه؟ يصوتهم والبقى نازل بقى خلاص. وبعدين نجيبوا بقى قرآن، معرفش عندكم البتاع ده ولا احنا عندنا في بلادنا، يجيبوا شوادر، يعمل شادر في الشارع، لا اللي بيذاكر عارف يذاكر ولا العيان مرتاح ولا واحد مرتاح في بيته، لا شادر ومحطوط الميكروفونات توصل جوه البيوت. والشيخ قبل ما يقعد يقرا لازم يقول لك اعمل تيست الاول تجربه، يروح مقرب الميكروفون قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا عامل ايكو صوت. طب بالله عليك هيقرا قران ازاي ده؟ يجي يقرا في سوره الحج والذين سعوا عاوا عاوا عاوا عاوا عاوا في القران عاوا عاوا عاوا عاوا عاوا، ايه ده في قران كده يا ناس؟ وايه اللي بتعملوه ده؟ يقول لك لا مصر لو ما عملناش كده هنروح من الناس. فين الناس؟ ياكلوا وشنا. انا لما مات ابويا الله يرحمه ورب الكعبه وقفت قلت والله العظيم ما يتعمل شادر على ابويا. اللي عايز يعمل شادر واللي عايز يجيب الفلوس هنا، هات الفلوس دي الفقره، حط 50 جنيه كده كنا في كل ظرف ظرف وروح على الفقره وهم اتفضلوا. انا ما نعمل شادر وافضل ابهدل الناس بالقران؟ القران يتعمل فيه كده للناس. خلي من طيارات وعربيات شخص سيدنا داود كان يمسك الحديد. خلينا نضرب له شلن له الحديد. عارف سيدنا عبد الله بن ام مكتوم الصحابي؟ عبد الله بن ام مكتوم الاعمى، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، سوره عبس، لان هو كفيف مش شايف وجاي جنب النبي عليه السلام يا رسول الله علمني. والرسول عليه السلام ايه؟ اكابر القوم قبيلة فلان وقبيلة فلان قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عارف بقول لك ده تبعنا وبتاعنا، استنى انت شوية، استنى بس ربنا يكرمنا لو دول التزموا القبائل دي تخش في الإسلام. هو مش شايف، يا رسول الله علمني، يا رسول الله استنى يا عمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كشر كده بقرطه شوية، هو مش شايفه ده كفيف. ينزل القرآن من فوق سبع سماوات، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنه تذكرة. زعل بقى النبي وقال له أنت جبت لي الكلام وخليت القرآن ينزل فيه أهو وأنت السبب؟ لا والله، لما كان يقابله النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ أهلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي، اهلا اهلا بمن عاتبني فيه ربي. هو كفيف. في معركه القادسيه اللي كانت يوم، معركه القادسيه كانت يوم الخميس 13 شعبان سنه 15، خميس جمعه سبت حد، اربع ايام، ارماث اغواث عماس يوم النصر، ليله الهدأ، ليله السواد، ليله الهرير. عدد المسلمين 40,000 بقياده سيدنا سعد بن ابي وقاص، وعدد المشركين 200,000، 240,000 كمان عشان 120 و 120، 240,000 بقيادة رستم بن الفرخزاد الأرمني، كان عنده 80 سنة. في معركة القادسية دي طالع سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ومعاه علم أسود وهو كفيف، وطالع قدام الجيش واقف وحاطط العلم بتاعه واقف. فبيقولوا أنت عايز إيه؟ أنت هتقاتل؟ انت شايف حاجة؟ انت مش شايف حاجة؟ فأمال طالع ليه؟ قال اكثر المسلمين بسوادي. المشركون قدام مش هيشوفوا ان انا اعمى، هيحسبوني من ضمن العدد. اكثر المسلمين بسوادي، كيف بسوادي عند الله عز وجل. الله الله الله، حس بالله عليك، طالع واقف كتر العدد كتر العدد، لكن هو أعمى مش شايف ومش هيقاتل، بس كتر عدد المسلمين يعني انك هيشوفوني ان انا أعمى هيحسبوني من ضمن العدد. حسيت بالالتزام الشخصي انك لوحدك كده. شوف المنظر ده، بص القصة دي، احفظ اسمه عشان انا ناوي ان شاء الله اسلم عليه في الاخرة وقبل راسه وقبل ايده. ذكوان ابن عبد قيس سيدنا ذكوان ابن عبد قيس. ايه ده قصته ايه؟ غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية. النبي عليه الصلاة والسلام طلع عشان يقابل المشركين اللي جايين عند جبل احد. جبل احد من الشرق للغرب 6 كيلو ويبعد عن المدينة المنورة 4 كيلو. هو من جبل صخري جرانيت. المهم طلع النبي عليه الصلاة والسلام 1300 ورجع المجرم عبد الله بن ابي، كان هم 1300 بس الاخنس بن شريق اسف، طلع النبي عليه الصلاة والسلام بألف 1300 دول اللي كانوا في غزوة بدر اللي هم بنو زهرة، رجع ب300 ففضلوا ألف مع المشركين قبل. لكن هنا في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم طالع بألف، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بتلت الجيش، تلت يعني 300، فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم 700. هم طالعين، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عشان يقابلهم يوم السبت، كان الكلام ده يوم الجمعة لأنه عمل المجلس العسكري شورى مش ديمقراطية، شورى. عايزين ننظف ألسنتنا، نظف لسانك، نظف لسانك، اوعى تقول كلمة ديمقراطية. عندنا الشورى، اروح اشحت من برا ليه؟ عندي فراخ ولحمة، اروح اكل في الزبالة ليه؟ ادور في الزبالة ليه؟ ما عندي الشورى، ولما اقولها باخد اجر وثواب. كلمة الشورى مذكورة في القرآن، وليها سورة اسمها سورة الشورى، ومذكورة في القرآن مرتين، سورة الشورى وسورة آل عمران. وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وطلعين للأسف قيادات إسلامية يقول لك الديمقراطية الديمقراطية الديمقراطية الديمقراطية. إيه ديمقراطية ده مش فاهم أنا؟ الديمقراطية قايمة على 10 مبادئ كلهم كفر: حرية التدين، حرية التعبير، المال مال الشعب مش مال الله، الحكم للشعب، بلاوي زرقاء 10 حاجات. ليه أنا أقول ديمقراطية ما أقول شورى؟ وأنا أقسم وأتحدى واحد يجيب لي شيء في الديمقراطية مش موجود في الشورى، وأنا والله العظيم مستعد أخذ به. الحكمة ضلة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس به. إنما لما تقول ديمقراطية، الديمقراطية قايمة على إيه؟ حرية التدين. أنا النهاردة مسلم، بالليل حبقى مسيحي، بكرة حبقى يهودي، أنا حر. هي دي الديمقراطية. الديمقراطية حرية التعبير، أرسم النبي، أعمل فيلم عليه الصلاة والسلام، أرسم ربنا، حدش له عندي حاجة. ديمقراطية حرية التعبير، فصل الدين عن الدولة كفر. الديمقراطية المال مال الشعب، المال مال الله. الديمقراطية الحكم للشعب، الشورى الحكم لله تبارك وتعالى. الديمقراطية لا تفرق بين البر والفاجر. لو طلعت واحدة زانية وواحدة فاتحة بيت دعارة ورشحت نفسها وانتخبوها تكسب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قرآن السنة يا ناس، يا ناس شورى. ما نقولش كلمة ديمقراطية خالص. واحد يقول لي طب وفيها يا أخي ما هو برضو اللفظ. لا بص سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. انظرنا يعني ايه؟ ما هي راعنا، انظرنا يعني لا. كانوا بيقولوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرعن، يشتموا النبي عليه السلام يا أرعن. فربنا قال لهم يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بلاش كلمة راعنا، لأنها بيقولوا يا أرعن وقولوا انظرنا. معناها ايه؟ احنا لنا ألفاظنا والكفر لهم ألفاظهم. لما أنا أقول لفظ مش إسلامي أنت هتفهم أنه هو إسلامي وحتبني عليه، ودي المصيبة. لكن لما أقول شورى، عندنا الشورى في الإسلام، الشورى في الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فعمل شورى، فالصحابة قالوا نطلع على جبل أحد يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عسكر بالليل في منطقة اسمها الشيخان يوم الجمعة، وهيصبح بقى يوم السبت في إيه؟ في الغزوة. اسمع بقى يا سيدي، ذكوان ابن عبد القيس. النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يقول: الدنيا ظلمة، من يكلأنا الليلة؟ من يكلأنا الليلة؟ مين هيحرسنا النهاردة؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: أنا ذكوان ابن عبد القيس. قال: جزاك الله خيرا، اجلس. ومن مين تاني؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: أنا أبو السبع. قال: جزاك الله خيرا، اجلس. ومن من الثالث؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: ابن عبد قيس. قال جزاك الله خيرا ليأتيني الثلاثة. الثلاثة اللي طلعوا يقولي تعالوا لي هنا عشان نعينكم في الحراسة. فإذا به واحد قال أين صاحبك؟ فين الاثنين اللي طلعوا معاك؟ قال أنا الذي أجبتك في الثلاثة يا رسول الله. أنا ذكوان، مرة قلت لك اسمي، ومرة قلت لك كنيتي أبو السبع، والمرة الثالثة قلت لك اسم أبويا. أنا ذكوان ابن عبد قيس وكنيتي أبو السبع. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. الله الله، شفت؟ بص الالتزام الشخصي. أنا من نفسي كده عايز أقوم، محدش قام وأنا مالي، أنا ماليش دعوة بغيري. اسمع أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، كان رجل عجوز رجل كبير وبيقرأ في سورة التوبة انفروا خفافا، يعني جاهدوا في سبيل الله. خفافا يعني ايه؟ يعني شبانا وشيوخا، يعني عواجيز كبار، هو كان عجوز. فقال أرى ربنا قد استنفرنا، جهزوني يا بني. قالوا يا أبانا أنت رجل كبير، جاهدت مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر، خلاص انت كده كبرت. قال جهزوني يا بني، ارى ربنا قد استنفرنا. بيقول خفافا يعني شبانا وشيوخا، يعني ايه؟ يعني كبار. انفروا خفافا وثقالا، يعني شيوخا. فجهزوه للجهاد وركب سفينة فمات في عرض البحر، ولم يجدوا جزيرة يدفنوه فيها، فمكث 9 أيام لم يتغير حتى وجدوا جزيرة فدفنوه فيها. شوف الالتزام الشخصي. أنا مش دعوة بغيري، بعين راجل كبير وعجوز والجهاد، أطلع. فاللهم بأسمائك الحسنى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير على صبركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.